تقول: إذا قضت المرأة أشهر الحداد ولم تنزع الملابس السوداء وهي مستمرة في ارتدائها، فهل هذا يجوز لها؟ إذا كان من عادتها ذلك فلا بأس، أما إذا كانت تريد الزيادة على ما شرع الله من بقاء الحزن وبقاء الإحداد هذا لا يجوز، ليس لها أن تزيد على ما شرع الله. أما إذا كان عادتها لبس هذه الملابس وليس قصدها مخالفة الشرع ولكنها تحب الملابس السوداء أو الخضراء إذا كانت تلبسها، وإلا فهي تطيب وتلبس الحلي، غيرت الإحداد لبست الحلي تطيبت لا حرج في ذلك، أن تلبس ما شاءت عن غير قصد الإحداد، الإحداد انتهى. أما أن تبقى على حالها لا تلبس الجميل ولا تطيب ولا تكتحل تزيد على 14 هذا لا يجوز، هذه بدعة منكر.